باللحم ولا مغناد باللحم ضريبة وسلسما صلاه بالمزيد وبعضهم يختصري ما كان ملازما للسرة وعيلة نحن أمريك بحاجتك وزوه يا علينا ويزيد ما أعلاه بحاجتك وما أدهاه علينا. وقالوا الملك وغير سالك السبيل الرحلة. تعلق هذا إذا كان هذا لازما. لازم. لا لازما للبناء للمجهول، تعلق البعض يحتجون. إيه. يريدون. نعم. سادس. سادس. الثالث أن يكون الفعل تاما. أيوة. ولا يبني يعني من لحم كان وظل وبات وصار وكان. السابع أن يكون مثبتا ولا يبني يعني من منسي سواء كان ملازما للنص لحم ما عاز بالدوال فانتفع به أم غير لازم كما ما خاب فيه. الثامن أن لا يكون اسم فاعله على فعلى فعلى التي ولته فعلى ولا يبنيان بالعريفة وشاهدة وخاضرة وخاضرة كل مبدل من مالك وصوهما من ذي ثلاث صورفة قبيل فضل تم غير ذي اتفا وغير ذي مرسل ضار أشار وغير ثالث سبيل فضل فصل ويتوصل ويتوصل الى التعجب من الفعل الذي يش فخذ شرطا من هذه الصوره التضاد من الزائد على ثلاثه ومما وصفه على افعاله فعلى ما اشد يتوصل به بما اشد ولحمه وينصب مكرره ما بعد أو يجر بالباء لحم أو أسرير أسرير بهما أسرير به ولحمه ويجر مصرهما بعده بالباء وتكون ما أشد أو أعظم دحيزته أو انطلاقه أو حمرته أو أسرير أو أعظم بها وكذلك النقص المنفي والمبني للمفعول إلا أن مطرنهما يكون مؤول لا صريحا نحو ما أكثر أن لا يقوم وما أعظم ما ضرب وأشرد بهما وأما الفعل الآخر فيقول لا له مطرا ومن النوع الأول وإلا من الثاني يقول ما أشد كونه جميلا أو ما أكثر ما كان محسنا الثانية أن يكون مصرره مؤول أو أشرد أو أكثر بذلك وأما الجامد والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منهما البتة شيخ أعطينا خلاصة لهذا الباب أعطيك الخلاصة أتينا كتبنا في السبب مصدر العديم ما ينتظر الله كان بسرعة بدأ الشر وبدأ الجميل الجميل والذي لا يتفاوت معناه فلا يتعجب منه ما ألبك نعم هذا باب نعمة وأبيه نعمة وبيسة وهنا إعلان غير متصرفين أحدهما يدل على المدح والثاني يدل على الذم. نعم وما جرى مجرى. والذي يدل على الذم بيس وما جرى مجرى مساء. ماذا؟ غير الحمد لله الانتصال الطب خالف الحوثي في الفعلين في باب في فعلين تعجب وفعلين لعبة وبيس قال إنه ما فعلان وما قاله مثل كسائي كسائي كثير يتبع الكوفي هو كسائي كوفي ولا بصري؟ كوفي هذا كسائي لا صوفي رئيس الكوفي رئيس بوي ولكن الآن إيه؟ يتبع على البصريين لا بد الحق متابع الكوفي ولا أخبش كوفي ولا بصري هذا بصري لا أخبش لكنه يتبع ولكن يتبع الكوفي مع الدليل هذا يقول ابن هشام هذا باب نعمة وبيس وهما فعلان عند البصريين وارتسال ودليل ايش فبيها ونعمة الحديث ثم الكوفيين اسمه وثمان عند باقي الكوفيين والله ما هي في نعمة الوليد باب ذلك رافعان لفاعلين معرفين بأن الجنسية نحن نعم العبد وبيس الشراء أو بالإضافة إلى ما قارنها أنت نحن ولا نعم دار المتقين ولا بئس مثل المتكبرين أو إلى مضاف إلى ما قارنها نحو ايش؟ ونعم ابن اخت القوم غير مكذب ابن يعني مضاف للمضاف لما فيه ابن مضاف للمضيف او مضمرين او يرفعان مضمرين نعم وبيسا مستقرين مفسرين بتمييز نحن بيسا للظالمين بدنا هذا التمييز من التمييز؟ بدنا وين الفاعل؟ مستقر تقديره هو وقوله كذلك نعم براءة هريبوا لم تعلو نائبته أين التمييز المميز لهذا البيت؟ نعم امرأة هرم وأشاد المبرد ابن السراج والفارسي أن يجمع بين التمييز والفاعل الظاهر كقوله نعم الفتاة فتاتنا يبدو لو بذلت بتاتا هذا التمييز لا هذا اسم الله لكن سيب الله من عزل ومنعه سيب الله من الثراث المتدع وقيل إن أفاد معنى دائما جاز وإلا فلا فقوله فنعم المرء كرجل انتهاب واختلف في كلمة ما التي تقع بعد نعمة وبيسة واختلف في كلمة ما بعد نعمة وبيسة وقيل فاعل وهي معرفة ناقصة أي موصولية في لحم يعظ يعظكم به أو نعم الذي يعظكم به ومعرفة تامة. ونحن فنعم ما هي، أي نعم الشيء هي وكيل تمييز، وهي نكرة موصوفة في الأول وتامة وتامة في الثاني. نعم ما هي الماء، ايش عرف يا شيخ؟ نعم الشيء هي، نعم الشيء هي طائف معرفة تامة وحل بأن أو موصولية في نعم ما يعظكم به. وأما في نعم ما هي يعني معرفة تامة لا تحتاج إلى الصيغة لأنه معرفة، يعني إلى الصيغة نكرم الموصوفة إلا قلنا فنعم ما هي؟ لا، قال لك معرفة تامة. قال فنعم الشيء هي. لا لا هذا معرفة، الفاعل الشيء هي هذا مقصود بالمعنى. أيوة. إما مبتدأ خبره فنعم الشيء. وقيل تمييز فهي نكرة موصوفة في الأمر. تمام. متامة في الثاني. فصل. ويذكر المخطوط بالمدح أو الذم بعد فاعل نعمة وبيسة. ويذكر المخطوط بالمدح أو الذم بعد فاعل نعمة وبيسة. ويقال نعم الرجل أبو بكر وبيس الرجل أبو لهب. المخطوط هذا مبتدأ والجملة قبله خبره، ويجوز أن يكون خبرا لمبتدأ واجب الحذف، أي الممدوح أبو بكر والمذموم أبو لهب. هكذا. الوجه الثالث ضعيف. نعم. أبوه محدود. أيوة صح، نقول تقديره هو. هو أبو بكر، هو أبو لهب. أبو حسن. واضح. وقد يتقدم المخطوط فنتعجب قوله مبتدا الاولى نحو زيد نحو الرجل، وان يقدم هذا معنى خبر الباري وخلاصه، وان يقدم مشعر به كفى العلم نعم المبتدا والمصطفى. نتقدم ما له اعراب الله واحد كونه مبتدا مبتدا. فصل. وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف نعم قوله تبارك وتعالى إلا وجدناه تابعا نعم العبد. الآلة المفروض بالمدح محذوف. نعم. دل عليه الضمير. دل عليه الضمير الذي أوجدنا. وقد يتقدم ما يشعر به فيحذف نحن إلا وجدناه قادر نعم العبد، أي هو. وليس منه العلم نعم المبتلى. ذلك من التقدم. وفي حكم الفاعل وحكم المخطوط تكون في المدح فهو الرجل طيب. هذا ما أنا قبل من الماضي وسأل كبيسة ساء وسأل سؤالة في دي سجاء كتير سبع ومس سبع فهيبة تحملها إلى فهوبة ولكن هذا كثر فيه كثر المفتح يعني كثر العصر أرد فيه قال لا لا تتغذى لا تحول إلى صغة صعودة تقول صاحب الرجل البيت تخليه ولكن هذا الكلام هو أحسن ولذلك ابن مالك قال إذا أردت بكل فعل ثلاثي تحولها إلى المرح والدم تحولها إلى صعودة ضرب الرجل زينب فهم الرجل زينب ضرب هذا ضرب ولا دم دم ويقول فهم ويكون من باب نعمة يكون من باب المجد يكون من السم والمرح يكون من المرح والسم إلهما سوى لا لا ضرب الرجل زينب هذا للسم مش عاد سعودة بيجي ثلاثة فنعمة بوس جنة معناه مطرقة هذا الذي أريده بهذه الأبيات خابوك الرجل عمرو تكون في المنح فهو الرجل زين وفي الذنب خابك الرجل عظم ومن امثلته ساء بنفسها فإنه في الأكل تضع آخره بالفتح وحضر إيش إلى سوء إلى صعودة بالضب وصار قاصرا ثم ضمير على بيسة وصار جاملا قاصرا محصوما له ولفاعله لماذا قد يعرف مساء مأثرا لماذا بيسة لكن ايش التحويل هذا؟ تحويله واحد وحضر إلى صيغة فعولة تدل على ذلك ساء ساء أيضا يسوقه في ساء تتعدى وهذا الفعل ما يتعدى إذا أردت أن تحولها إلى تضالع على الدم يعني تحوله إلى صيغة فعولة التي تستلزم الوجود لازمة فتكون صم الرجل هو الرجل طيب ويا تحركك باب وطب وبقعت كل مطالب القطار الساعة وأما ساعة التي مضارع وسوءه هذا متعدد لا هو من باب نعمة وبيسة هذا من باب اللازم من ساعة لا باب المتعدد متعدد ساعة مصير هذا متعدد يا شيخ لا أبدا مصيره ليش عرب؟ لا هذا تمييز مصيره تمييز لا تروح على المرقب من الأحلام ويرفع عن المؤتمر يفكر تمييز نشكر هيا إيه إذا كانت متعدية ثم ضمن بعد ذلك معنى بيسة فصار جاملا قاصرا محكوما له ولفائه كما ذكر تكون الرجل أبو جهل وساء حفظ خطب النار أولها وفي التنزيل وساء مصفقة وساء ما يحكمه نعرف الشخصاء الرجل أبو جهل ساء مصفقة ساء فعل ليفعل الزبس خبيثة رجل صاعد أبو جهل أبو جهل هذا وابتدى خبره محمود الجودة خبر وابتدى وابتدى محمود الجودة أو وابتدى خبره طاع الرجل غير أحبابه ولك في فاعل الفاعل المذكور التاتية به اسم الظاهر مشرد بذل اتفقا كذلك تمييز شيء اتفقا كذلك تمييز لا فعول هذا التي حولت من فعله سعيد إلى فعول وخالف نعمة وبيسة في أشياء وخالفها في أنها يجوز أن يكون فاعل هذه التحويلة يكون اسم الظاهر غير محلم بخلاف النعمة وبيسة هذا كان لك الكتاب التاتية به اسم ظاهرا مجردا من ال وأن تجره بالباء بخلاف قائل بيس ونعمة لا يجوز جره بالباء بيس بزيد لا يجوز طبيعه هذا قواعد طبيعه وأن تاتية به ضميرا مطابقا نحن فهما زيد أي هو لا وسمع ضللت بأبيات زاد بهن أبياتا وجمل أبياتا وقال رب بالزوراء الذي لا يرى شوف زورا بالبحر الزوري يعني الفاعل هذا وأما فاعل اللعبة وفي ثلاثة طب الشيخ تقدم المبتدا الشيخ تقدم المبتدا على الفعل هذا اعرابه الشيخ يخرج من باب المدح الشيخ ما يخرج من باب المدح ما قال واجعل كبير تساوى واجعل فاعله اصله حبوب الظهر ها اللعب لا يخرج لا يخرج برضه ايضا يعرف لا قلنا زيد نعم الرجل لا ابو بكر نعم الرجل ابو لهب بيس الرجل أطروه حبوب الزور وزاد وزاد الباء وضم الحاء لأن فعول المذكور يجوز فيه أن تكون تشكل عينه وأن تقل حركتها إلى فاعل فتكون ضربة أطلب ما يقال في المدح حبذا وفي الدم لا حبذا وينتون هذا ما على قول الله وينتون الدم أن تقول حبذا هذا قال أنا حبذا عاجل في الهوى ولا حبذا الزاهر العاجل الأولى هذا للمدح والثاني للذم اللي هي لا حبذا هذا للذم حبذا للمدح بلاء للبلاء ومذهب سيبويه أن حبه فعل وذا فاعل وأنهما باقيان على أصلهما وقيل ركبا وغلبت الفعلية وتقدم الفعل وصار الجميع فعلا كلها وما بعده فاعل ايش رايك هذا الكلام وقيل ركبا وغلبت الإثمية وصار الجميع اسما مبتدا وما بعدها خبر بسم الله الرحمن الرحيم ولكن القول الأول هو الذي قول في بابه هو الذي لم يعلم. حب ذاك حين ذاك لا حول ولا قوة إلا بالله. ركب في حالة من الحضر ونبت الاسم الشعلية ركبت فعلة وكان هذا فعل ذات فعل أي نعم هذا والقول الثاني الله إيش ونبت الاسمية وهذا ضعيف وقيل ركبا وغلبت الفعلية تقدم الفعل ما صار الجميع فعلا وما بعده فعل هذا أبعد من هذا أبعد يكون فعل ويكون ما بعده ما هو الفعل أبعد ليه لما يكون فعل ركبا وغلبت لتقدم الفعل فصار الجميع فعل وما بعده فعل وقيل ركبا وغلبت لسلف الاثنين وصار الجميع يتم مبتدع وما بعده خبر حب لا زيد لا زيد لا زيد لا هذا لا تذكر طيب حب لا اهل الملك لا حب ذا كله حب مبتدع ذا خبر ولا هذا الخبر أو تقول حب فعل الله ذا فاعل هذا زيد وأما زيد هذا مبسوط بالمدح إما يكون مبتدا وإما يكون خبر مبتدا ومحذوف ولا يتغير ذا ولا يتغير ذا عن الإفراد والتفكير من يقال حبا كان زيدان من هو الداني من هو الزيدون أو من هو الداني لأن ذلك كلام جرى من البشر وما في قلب العرب الصيف ضيع في اللبنة وقال لكل واحد بكثير الثاي وإخوانه وقال ابن كيسان لأن المشار إليه مضاف بعدوه أي حبا جاء حسنه وكلام صار ولا لا تعجل ولا يتقدم المخطوط أنا حبازة وما ذكر الله لأنه كلام جرى من المخطوط وقال ابن باء باء شاه لأن يتوهم أن في حبا ضميرا لأن ذا مفعول به نعم تنبيه إذا قلت أحب الرسول زيد وحب هذه من باب فعولة المتقدم ذكره ويجوز في حائه الفتح حبة والطبع أمة كما تقدم فإن قلت أحب هذا ففتح الحاء وازن إن جعلته وما كان كلمة واحدة والله سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم لا إله إلا الله ها؟ عرابة يا شيخ الجملة ها؟ حب الرجل زيد ها؟ وصبه عرابة عرابة حب فعل فعل ماضي الرجل فاعل زيده ما لك المبتدع صبره الجميل حب الرجل أولا قلوش حب زيده صبر المبتدع محدود وجوب التقدير هو ذي السلام عليكم انت ستكتب هذه التوصيه وانا صيغتها وتطبيقها لا تكتب هذا الوقت على مستقبل من واحد انا اكتب هذه بيدي لا اكتب بغيا ضمن واحد واحد اكتب على ما تكتب ايش معنى اذا ما معنى ما سوى لارفع بحبة أو فجر بالباب بدون انضمام الحكم ما سوى إيش يضمن ما سوى لارفع بحبة ما سوى هذا ارفعه بحبة ارفعه بحبة كما ترفعها بلا حب الرجل حب الرجل زين هذا.